يزيد، العجينة تزيد واللحم يزيد. فكل ما غرف الغرافون طعام دعا له عشرة، فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا، والبقين يأخذوا حتى أكل الجيش 1500 عن أكله. وهذا الأمر ليس من باب القصص الذي يذكرها الوعاظ لا حقيقة لها. 1500 شهدوا هذه الحادثة، يعني حادثة ثابتة، 1500 من الصحابة كلهم شهدوا هذه الحادثة لأنهم يرون كيف ذلك. إذن هذا الأمر كيف حصل؟ لولا أن الله أراد أن يؤيد نبيه وأن يؤيد المؤمنين وأن يكرمهم بهذه الحالة فهي أمر خارق للعادة، يعني ليس على الأسباب المعهودة. ويحصل هذا لغير ذلك من الصالحين، يحصل كثير في أزمنة كثيرة. أبو العلاء الحضرمي قائد جيش للمسلمين، فحال البحر بين المسلمين وبين الكفار، فألهمه الله أن يقتحم البحر، وهذه كرامة له. فقال للناس هلموا إلى البحر، كيف حجر من نفسه في البحر؟ هلموا إلى البحر حجر من نفسه في البحر؟ ما في حجر من نفسه في البحر، لكنه قذف الله في قلبي أن البحر سوف يثبت، فتقدم أمام الجيش، فإذا هو يمشي على البحر كأنه أرض صلبة. فلما رآه المسلمون أقدموا وهم يمشون على هذه على هذا البحر وكأنه أرض صلبة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يحاصر حصنا من حصون الكافرين، فيأتون بأشد سم عندهم، فيقولون يا خالد لا نسلم لك الحصن حتى تشرب السم، إذا شربت السم نسلم لك الحصن. قال أعطوني السم، فأعطوه السم، قال بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، فشرب السم مثل ما تشربون البيبسي، ورمى بالإناء حق السم، وإذا هو ما أصابه شيء، فقال هذا مفتاح الحصن لا يقاومكم أحد. هل يشرع لكل مسلم لو تحدى الكفار أن يفعل ذلك؟ لا، لا بد أنه يعني يجعل الله له علامة، وإلا يكون مغامر مخاطر بنفسه. هل يشرع لكل مسلم إذا حال بينه وبين الكفار بحر أن يقتحم البحر؟ ما هو صحيح. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلا أن يقذف في قلبه كما قذف في قلب خالد أو في قلب العلاء بن حضرم. وأختم بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كشف الله له الحجب ويخطب الناس في المدينة، خطبة يلقي عليهم خطبة، وجيشه في العراق بقيادة زارية، فيكشف له أن المسلمين في معركة وأن خلفهم جبل وأنهم إذا لم يصعدوا الجبل فسوف يقضى عليهم. فقال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل يعني عليك بالجبل، فساري يسمع صوت عمر يقول يا ساري الجبل، فيصعد الجبل ويسلم الجيش. فيقول له يا عمر ما هذا الكلام الذي تقول؟ قال شيء قذفه الله على لسان. إذن يحصل كرامات للأولياء، لكن هذه الكرامات لا بد أن يكون الولي هذا نرى أنه متابع للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا نقع في شباك السحرة. لو رأينا شخصا مثلا يدخل السكين في بطني وتخرج من ظهري ويقول أنا ولي، ننظر في فعله هل هو فعلا فعل ولي، لأنه قد يكون هذا تخييل وهذا سحر. ولأجل ذلك قال الشافعي لو رأيت الرجل يطير في الهواء فلا تسلم أنه ولي ما لم تنظر إلى عمله، تنظر عمله هل هو تقي، هل هو على السنة، هل هو على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن كثيرا من الدجاجلة والكهنة يروجون على ضعاف النفوس ويقولون لهم بأننا أولياء، وبعضهم يستخدم حيل، حتى أنه مر في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية في طريقة صوفية اسمها الطريقة الرفاعية، وكان دجاجلتها يضحكون على الناس ويقولون نحن أولياء وعلامة ولايتنا أن النار لا تحرقنا، أن النار لا تحرقنا. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وقال أنتم لا تحرقكم النار؟ قالوا نحن لا تحرقنا النار. فإن كنت يا ابن تيمية من أتباع الرسول ورجل صدق وولي فافعل مثل ما نفعل. فتواعد هو وإياهم في يوم مشهود يجمع له الناس وقال اقتحموا النار أمامي، فإذا اقتحمتم اقتحم أنا. فجاءوا في الموعد وأشعلت النيران، فورد في ذهنه أنهم يضعون على أجسامهم مادة معينة، وهذا صحيح، كانوا يأخذون الضفادع، تعلمون الضفادع، يأخذون شحم الضفادع ويدهنون به أجسادهم بحيث أن الذي على جسمه شحم الضفادع ممكن أن يمر على الناس سريعا، النار سريعا ولا تعلق فيه النار. فجاء بمادة مزيلة وقال لهم اغتسلوا واغتسل أنا وندخل النار. فلما عرفوا أنه كشف حيلتهم انسحبوا. إذن ليس كل من يدعي الخارقة نقبل قوله، حتى أنه ذكر أن بعض الناس تأتي الحمامة أمامه وتقول يا ولي الله كلني، يعني اذبحني كلني. فعرف أن هذا من الدجل. كيف؟ لأنه يتعامل مع الشياطين، فالشيطان يأتي في صورة حمامة، لأن الشيطان يتشكل، يأتي في صورة بس، في صورة حمامة، فالشيطان حتى يضل الناس يأتي في صورة حمامة ويتكلم الشيطان من داخل الحمامة ويقول يا ولي الله كلني. إذن ليس كل من أتانا بخارقة من الخوارق نصدق بأنه ولي، لا بد أن ننظر في سيرته، فإن كانت سيرته سيرة صحيحة قلنا نرجو أن يكون وليا ونؤمن بهذه الكرامة، وإن كان ليس كذلك قلنا هذا من الدجل وهذا من ما يفعله أصحاب الشعوذة والكهان ونحو ذلك. حتى أنهم ذكروا لنا الآن أن بعض الدجاجلة يضحك على الناس ويأتي بشحم الدجاج، إذا جاء رجل مكسور يدهنه بشحم الدجاج ويقول هذا يكفيك خلاص. ذكر لنا واحد مرة أن رجل في شارع منصور هذا فعله، يأتي لرجل مكسور ويضع له شحم الدجاج ويقول خلاص هذا علاج، ويقول أن هذا أمر خارق للعادة وأنا ولي، هذا كلام باطل، لأن الأطباء جميعا يعلمون أن شحم الدجاج لا يجبر المكسور، المكسور لابد من لم عظام على بعض وربطها إذن. فهذا الرجل ينظر في سيرته هل هو ولي، يهرب إلى سمع بهيث الأمر بمعروف أنه يعني منكر يهرب عن طريقه. إذن لو كنت ولي وتقي وكذا كان بين أمرك، أما تتخفى وتضحك على الناس فدل على أن معه كهان وأنه يشتغل بالكهانة ونحو ذلك أو السحر، ويضحك على الناس بهذه الأسباب الظاهرة حتى لا يقولون هذا سحر. اتضح لكم الأمر ولا؟ وعرفتم الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ يقول الأخ هل لو أن ولي من الأولياء حصل له كرامة هل يجوز أن يخبر الناس بها؟ إذا كان في الخبر بها مصلحة شرعية فليفعل، بشرط أن يضمن أن لا يصيب عجب، يعني لو صابه عجب وأنه إذا أخبر بذلك يعني يريد الذكر والثناء وحديث الناس فهذا لا يخبر، فخير له أن يكتمها. وكان بعض الصالحين يكتم الكرامات، يستجيب الله دعاءه في مسائل ويكتمها، ما يقول حصل لي كذا وحصل لي كذا، يحصل له كرامات ويكتمها، ما يخبر الناس بها، لأنه ما هي المصلحة، ما هي المصلحة التي تترتب على إخبار الناس بها؟ أما إن كان يترتب على ذلك مصلحة مثل ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قد حلف أن لا يأكل الطعام وأراد أن يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فهذا فيه مصلحة، فلا حرج من إطلاعه على ذلك، فلا حرج من إطلاعه على ذلك. ومثل قصة أبي مسلم الخولاني، فإن في ذلك تثبيت المؤمنين الذين كفروا بالأسود العنسي، فلو أخبر بعض المؤمنين في جهته واشتهر الخبر فلا حرج في ذلك. أما إذا كان يخاف على نفسه فإنه يكتم ذلك، كما فعل أويس القرني رضي الله عنه، فإن أويس القرني رجل مجاب الدعوة لبره بوالدته، وجاء مع جيش من أهل من أمداد من اليمن يريدون غزو الكفار في العراق، فجاء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. وعمر بن الخطاب رجل ملهم، رجل ملهم عنده فراسة عجيبة، فرأى هذا الرجل يصلي، وكان الرسول قد قال له يقدم عليكم أويس القرني من خيار التابعين يومئذ، رجل به بياض يعني به شيء من البرص، وله والدة هو بها بار، يقول لعمر إن استطعت أن يدعو لك فافعل. فعمر رضي الله عنه رأى هذا الرجل قائم إلى سارية جعلها ستر له يصلي، فوقع في نفسي أن هذا أويس القرني، فجاء وجلس بجواره، وعمر خليفة وأويس القرني ما يعرف الخليفة، لأنهم جايين مرين على المدينة وماشيين، ما سأل عن خليفة ولا يعرف عمر ولا رأى عمر. فجلس عمر بجواره حتى انتهى من صلاته، فلما انتهى من صلاته سلم عليه عمر فقال من أين أتيت؟ قال من اليمن. فنظر فيه فرأى فيه البرص، فقال هل لك والدة؟ فقال نعم. قال أسألك بالله هل أنت أويس القرني؟ قال نعم. فقام وعانقه وقال له ادعو الله لي. قال من أنت؟ قال أنا عمر بن الخطاب. قال أنت عمر بن الخطاب الخليفة إمام المسلمين خليفة المسلمين؟ قال نعم أنا عمر بن الخطاب. فبكى أويس القرني وقال أنا أدعو لك أنت تدعو لي، لأنه قد اشتهر فضل عمر. فقال له عزمت عليك إن كان لي عليك طاعة أن تدعو الله لي، يعني أنا الخليفة فتدعو الله لي. فقال ولما؟ فأخبره الحديث قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا له فقال له أين تذهب؟ قال إلى العراق. قال أكتب معك كتابا لأمير العراق، ويقصد عمر من ذلك ليعرفوا مكانته وفضله ويعاملوه بما يستحق. فقال لا، أسير هكذا مع المسلمين. فأويس القرني رفض أن يأخذ من عمر ما يشهره ويدل الناس عليه وعلى كرامته، فحاوله أن يكتب له أن يعلم الناس بمكانته، أن يعلم قائد الجيش، فرفض تماما، بل اشترط عليه قال تكتم علي، يعني ما تخبر الناس الآن كل واحد يقول ادع لي يا أويس، تكتم علي. فهذا لا شك أن هذا أقوى في الإخلاص، ولا يريد أن يكون لنفسه حظ، لأنه إذا عرفه أمير الجيش وعرفه أهل العراق وعرفوا مكانته فإنهم سوف يحتفون به احتفاء عظيما. فهذا جواب الأخ، أنه هل الإنسان له أن يظهر الكرامة أو أن يخفيها؟ إن كان يترتب على إظهارها مصلحة شرعية من غير ضرر عليه فله أن يظهرها، وإن كان لا يترتب على ذلك فالأفضل أن يخفيها كما فعل أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ما هو العجب يعني؟ العجب يعني أن الإنسان يرى أن له مكانة عند الله عز وجل عظيمة، وأنه شيئا مذكورا. فإن الإنسان إذا عرف أن هذه منة من الله تبارك وتعالى، وعرف أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، وعرف أن الإنسان لو وقع في شيء من الغلط حتى وإن كان له مكانة عظيمة فربما يعاقب عقوبة عظيمة، ولا أدل على ذلك من قصة يونس عليه السلام الذي التقمه الحوت، فقصته معروفة مشهورة وهو نبي. فيعني الإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله أو بعلمه ويرى أن له مكانة عظيمة عند الله ونحو ذلك، لأن هذه الأمور فضل ومنة من الله تبارك وتعالى. هذا فضل ومنة من الله تبارك وتعالى، ولو لم يرد الله أن تحصل لما حصل. ويخشى أيضا أن ينزع من هذا الفضل وهذه المنة، فلا ينبغي أن يعجب بعمله ولا أن يدل بعمله على الله تبارك وتعالى، بل فإن المؤمنين الصالحين كلما ازدادوا رفعة كلما ازدادوا تواضعا وخوفا من الله تبارك وتعالى. وهذا أمر مشهور عن كبار الصحابة، حتى أن أحدهم يتمنى يقول ليتني شجرة تعبت، وبعضهم يقول يعني تمنيت أنه لا أنني يعني أموت ومن غير محاسبة لا لي ولا علي، لأنه ما يدري مصيره إلى النار أو مصيره إلى الجنة. أي نعم. الدال المدل بعلمه، يعني يحاول إبراز يعني أن عنده علم ويفتق المسائل ويظهر للناس، يعني ما يكون قصده بذلك أن ينقل إلى الناس معرفة، وإنما يريد أن يعرف الحاضرون بأنه رجل يحفظ المسائل وعنده مسائل كثيرة أو نحو ذلك. يعني إذا كان الإنسان نظره في عمله أو في علمه لغير الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يخشى عليه، يعني كالذي يقرأ القرآن ليقال قاري، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليقال ناصح، ويتصدق ليقال كريم ونحو ذلك. فكل ما كانت إرادة الإنسان هي لهذه الدنيا وسمعتها وذكرها، فهذا هو الذي يقدح في الإخلاص. نعم. وهنا هو أشار إلى لما قال والمأثور عن سالف الأمم، يعني أن هذه الكرامات ليست في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هي في الأمم السابقة. وهو أشار إلى قصة أصحاب الكهف المعروفة المشهورة، أنهم فتي آمنوا بربهم وأن قومهم كانوا على الشرك وأرادوا فتنتهم فهاجروا وخرجوا من القرية لئلا يفتنوا عن دينهم، فجاءوا إلى كهف، والكهف هو الغار، فاختار لهم الله كهفا لا تطلع عليه الشمس، جهته جهة الشمال، تتجاور الشمس عن كهفهم في الغروب وفي الطلوع، وأنزل الله عليهم ما يشبه النوم، فناموا أكثر من 3 قرون، والكلب باسط يديه بالوسيط، وهم نيام ما تغير منهم شيء من غير أكل ولا شرب ولا غير ذلك. ولا شك أن هذا أولا كرامة لهؤلاء الرهط الفتية الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى، والأمر الثاني فيه دلالة على البعث وعلى قدرة الله تبارك وتعالى. فكون هؤلاء الفتية جلسوا أكثر من 3 قرون على حالتهم من غير طعام ولا شراب، وقلوبهم تشتغل وأجسامهم كما هي، فلا شك أن هذا أمر يعتبر كرامة لهم وهو خارق للعادة. وحتى أنهم لما انتبهوا من النوم ظنوا أنهم ناموا يوم، وبعضهم ما ظنوا أنهم مكثوا هذه المدة كلها، فلما انتبهوا من النوم أرادوا طعاما، فأرسلوا أحدهم إلى المدينة التي خرجوا منها، وأمروهم أن يتخفى بطريقة معينة لا يدركهم الكفار ويفتنونهم عن دينهم. فجاء إلى البلد، فإذا البلد متغير، إيش هذا؟ فأخرج العملة التي معه، فقال العملة هذه ما تمشي في السوق. كيف ما تمشي؟ قالوا هذه العملة لها 3 قرون. كيف 3 قرون؟ نحن خرجنا أمس من البلد. فإذا الأمور متغيرة تماما، وإذا الناس الذين حتى تغير دينهم، أهل الإسلام تغير دينهم، فهذه لا شك أن هذه كرامة. فإشارة الشيخ عليه رحمة الله إلى قصة أهل الكهف يدل على أن هذه الكرامة للأولياء هي في الأمة السابقة أيضا، ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكثير من الصالحين الذين ليسوا بأنبياء كان لهم كرامات، ومنها قصة أصحاب الكهف التي ذكرها الله في سورة الكهف، ومنها قصة الغلام صاحب الأخدود الذي نصره الله على الحاكم الكافر وعجزوا عن قتله، رموه في البحر فسلم، ورموه في قمة الجبل فسلم، وما قتلوه حتى دلهم على طريقة آمن الناس جميعا بالدين الذي يعتنقه هذا الغلام. فهذه كرامات الأولياء يصدق بها أهل السنة والجماعة، ولا ينكرها إلا الذين غلوا في العقول كالفرق المبتدعة أهل المعتزلة أهل الاعتزال، فإن هؤلاء لا يؤمنون إلا بالأسباب، ما عندهم شيء من غير أسباب. ولأجل ذلك يعني لا يسلمون بكثير من الكرامات، بل ولا يسلمون بكثير من المعجزات، ويرون أن هذه العقل ما يستوعبها، كيف النار ما تعرق شخص؟ وإن سلموا بها لنبي فإنهم لا يسلمون بها لولي. وأما أهل السنة والجماعة الذين يعرفون قدرة الله الخارقة ويؤمنون بالبعث، فإنهم يسلمون بهذه الكرامات إذا ثبتت بسند صحيح. وهل هي مختصة بالصحابة؟ ليست مختصة بالصحابة ولا بالتابعين، بل هي باقية إلى يوم القيامة، يحصل كرامات للمؤمنين إلى قيام الساعة. وفي كل زمن كثير من العلماء يذكرون عن بعض الناس من الكرامات الشيء العجيب، يحصل كرامات عجيبة. نعم. يقول الشيخ الأراس هنا، يقول وأنكر الفلاسفة أيضا، الفلاسفة هم قوم كانوا يتحدثون عن الإلهيات عن طريق العقل وليس عن طريق النبوات، يقول وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكر الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، يقولون لو أننا سلمنا بكرامات الأولياء كيف نفرق بينه وبين المعجزة؟ وهذا الإيراد غير وارد، لأن المعجزة النبي يدعي النبوة والولي لا يدعي النبوة. ويقول وهي دعوة باطلة لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة، لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسبون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وأما أولئك فهم أولياء الشيطان. ونكتفي في هذا المجلس بهذا الدرس، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.